وهذا يحتاج إليه في بعض البلاد مثل بلاد الكفار، فإن المسلمين هناك يحتاجون إلى عقود، والعقود سواء في الشراء أو في بعض المسائل أو في التعليم أو في البناء أو تشتمل على شروط باطلة شرعا. فإن قيل لا تستعمل عقدا فيه شرط باطل أصاب المسلمين ضيق شديد، وهذا واقع هناك لو التزم بهذا. ففي هذا الحديث حديث بريرة مخرج، وأنه له أن يقبل بالشرط بنية عدم الالتزام به، يعني يشترط هذا ولكن لا يلتزم بذلك لأنه شرط مخالف لكتاب الله، يعني لا يحوج نفسه إلى مثل هذا مثل هذه الشروط. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والعقد إذا كان أصله صحيحا واشتمل على شرط باطل فإن العقد صحيح والشرط لاغي. ويدخل في هذا عندي أيضا ما جاء في هذا الزمن من وضع بعض البطاقات التي تشتمل في بعض الأحوال على شروط ربوية أو شروط فاسدة، فإنه فيما يظهر لي أنه يجوز على هذا الحديث أن يتعاطى العقد الصحيح مع الالتزام بعدم مواقعة هذا الشرط الباطل، يعني يستفيد من العقد فيما صح فيه ولا يحوج نفسه إلى العقد الباطل. وهذا مثلا بعض البطاقات تتصرف فيها جهة الحوالة، مثل بطاقات فيزا هذه أو أشباه هذه البطاقات، فإنها حوالة على البنك. إذا كانت حوالة في معاملة غير ربوية جائزة، يعني تشتري بها سلعة أو تسدد بها أجار شيء، فلا بأس إذا لم يكن سحبا لنقد، لأن النقد بالنقد يحتاج إلى قبض في مجلس العقد، يعني قبض من الطرفين. فإذا احتجت إلى شراء شيء غير ربوي أو إلى تسديد أمر أجار أو غيره جاز ذلك. إذا كان في عقدها شرط باطل بأنك إذا تأخرت عن التسديد فإنه يحسب عليك كذا وكذا من الفوائد، فإذا كان أصل العقد جائزا يعني غير متمحض للربا فإنه يجوز الدخول فيه مع العزم على عدم معاطاة هذا الشرط الباطل، يعني دخلت في العقد بالالتزام بما صح. أما ما لم يصح شرعا فإنك تتركه فلا تحوج نفسك إليه، تسدد فورا أو يخصم من حسابك الموجود ولا تمكن لهم من الشروط الباطلة. فعلى هذا الحديث يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتري واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، قال اشترطي لهم الولاء، مع أن الولاء محرم، مع أن اشتراط الولاء للبائع غير معتبر شرعا، قال اشترطي لهم الولاء حتى يتم الشراء، ولكن هو شرعا الولاء لمن أعتق. وهذا بعض أهل العلم يفرق الشروط بين الشروط الباطلة في نفسها والشروط المحرمة، يقول الشرط المحرم لا يدخل لا يجوز اشتراطه، لكن الشرط الباطل في نفسه يجوز اشتراطه على الحديث، لأن اشتراط الولاء للبائع هذا باطل في نفسه لكن هو ما يلجأ إلى شيء محرم، وهذا تفريق غير ظاهر، لأن اشتراط شيء ليس في الشريعة فهو باطل يعني محرم لو التزم به. مش دخل زواج النساء هي حق للمرأة، إذا أرادت أن تسقطها أو تسقط ليلتها فلها ذلك، خلاص أنت لا يسمح، لا تدخل فيه أنت، لا تدخل فيه أنت، لأن الزواج لا بد فيه من الإشهار، أعلنوا هذا النكاح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه أعلنوا، ما حد يدري هذا ما يجوز. لا رجعتها أنت توك متزوج، لا تعجل. نعم. لا تقول أخي اللي هي هو إذا وقع المشكلة معناه هو دخل في الحرام، دخل فيه باختياره ونفسه. إذا غلب على ظن عدم السداد ما يجوز له الدخول فيه، لكن إذا كان له حساب مثلا يخصم منه فلا بأس، يحيل على البنك فيخصمون من حسابه، يحيل على شركة راجحة وغيره يخصمون من حسابه، هذه حوالة، حوالة. ومن يحيل على مليء فليأتي كيف تعاون معها ليش؟ تعاون أصبح تعاون مدام البنك هذا شرط كذا معناته من يتعامل. كلامنا في صحة العقد من عدم الصحة، مسألة التعاون لا دخل لها في الصحة، هذا إثم خاص، إثم مستقل. إذا أعانه على باطل، أعانه على ربا، قواه، فهذا آثم لا دخل لها في صحة العقد. يعني واحد باع وشرى معاملة من بنك، حول منه، الحوالة صحيحة لأن اجتمعت شروطها الشرع أركانها انتهت صارت صحيحة. إعانته هذا إثم آخر لا علاقة لصحة العقد به، العقد يبقى صحيح مع إثمه هو في المعاملة. يعني العقود صحتها لها شروطها ولها أركان معروفة، قد يصح العقد مع الإثم. باب من يجيب الحرام لبعض بغير إذن وأن يعينه وأن ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه أبا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت سريرا رضي الله تعالى عنه يقول: فآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نصرت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طالوت عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له كارا. نعم. باب من كره ان يبيع حاضر اللباس باجر. حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو عبد الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس. فيه قال ابن عباس: باب لا يبيع حاضر اللباس بالسمسره. وكرهه ابن سيرين وابراهيم وابراهيم البائع والمشتري. وقال ابراهيم: ان العرب تقول بعدي ثوبا وهي عن الشراء. حدثنا المسيح بن ابراهيم قال اخبر ابن جريج شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجته ولا يبيع حاضر اللباس. حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس. وبه قال ابن عباس: باب لا يبيع حاضر اللباس في السمسره. وكرهه ابن سيرين وابراهيم وابراهيم البائع والمشتري. وقال ابراهيم: ان العرب تقول بعدي ثوبا وهي عن الشراء. حدثنا المسيح بن ابراهيم قال اخبر ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجته ولا يبيع حاضر اللباس. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عمرو عن محمد قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: نهينا ان يبيع حاضر اللباس. باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاصم آثم اذا كان به عالما وهو فداء في البيع والفداء لا يجوز. حدثنا محمد بن بشار شهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاكم العباد. حدثني اياك بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا مع مولى النبي عن ابي قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر العباد فقال لا لهم سنسارا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشترى محفله فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجموع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يخبط بها الى السوق. باب منتهى التلقي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في على السوق يبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يشترون الطعام في على السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى يدخلوه. هذه الابواب والاحاديث متشابهه ومكرره، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى أن ينوع المسائل، يعني ترجمة الأبواب مع تنوع ألفاظ الأحاديث، وهذا كثير جدا في صحيحه، فقد يكرر الحديث 5-6 مرات 7 مرات وينتزع من كل مرة فائدة ويبوب لها. البيع مبني على التراضي مأمور به حكما، حيث قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. تراضي إنما يحصل بمعرفة السلعة ومعرفة الثمن، وأن يرضى البائع بالثمن ثمنا لسلعته، وهذا يعني أن يعلم سعر هذه السلعة على وجه الحقيقة. وكان يحصل في الزمن الأول في الجاهلية وكذلك في بعض عهده عليه الصلاة والسلام أن البادية إذا جلبت شيئا للمدن فإنهم لمعيشهم في البادية لا يعلمون الأسعار في المدن ولا يعلمون حاجة الناس، فيأتون بالشيء وهو بالنسبة لهم ربما كان يسيرا ليس يعرفون قيمته، فيأتي بعض من في السوق إما السماسرة اللي يسمون الآن الشريطية أو الذين يريدون أن يشتروا، فيذهبون إليهم قبل مقدمهم للمدينة في أماكنهم يقولون أعطنا كذا وكذا ونعطيك بكل واحد كذا بسعر كذا، وهؤلاء يعني أصحاب السلع لا يعلمون سعر السوق فيخدعهم هؤلاء. فلهذا نبه البخاري على أن مأخذ هذا الحكم هو منع الخديعة، فيخدعهم فيأخذون السلعة فيبيعونها بأسعار عالية فلا يستفيد صاحب السلعة الأصل. فالنهي منصب على صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، وهي أن تأتي الركبان بالسلع فيتلقاها التجار فيشترون السلع من أصحابها قبل أن يقدموا السوق، ومعلوم أن مع هذا الجهل بالسعر، وهذا نوع خديعة وينافي في مقتضاه التراضي الذي يكون في البيع لأن هؤلاء غرر بهم. ولم يهبط السوق فيعلم السعر. والصورة الثانية أن يكون الحاضر سمسارا للباد، ولهذا نهى قال ولا يبع حاضر لباد، بل يترك أهل البادية يقدمون السوق بما معهم من السلع فينظرون السعر فيبيعون للناس، فصاحب السلعة أحق بالفائدة وأحق بالسعر الغالي من هذا الذي لم يمتلك السلعة وإنما يستغل جهل ذاك بالسعر فيأخذه منه ثم يبيعه له. ولهذا لا يجوز أن يؤخذ ممن يجهل السعر سلعة تشترى منه مع بقاء جهله بالسعر، سواء كان تلقيا للركبان أو غير ذلك مما يجد في أحوال الناس المعاصرة في أنواع البيوعات. فالبائع إذا لم يكن يعلم السعر فلا يجوز أن يتلقى بالشراء وأن يشترى منه مع جهله بسعر المثل، فربما أيضا كذب عليه وقيل هذه تسوى 10 وفي الواقع لو هبط بها السوق كانت تسوى 20-30 إلى آخر. فهذا الحكم الذي جاء في الحديث لا يبع حاضر اللباد، لا يبيع عنا حاضر اللباد، لا تلقوا الركبان وأشباه ذلك، هذا ليس خاصا بهذه الصور، بل كل صورة فيها جهل البائع بسعر المثل فإنه لا يجوز أن يتلقى حتى يهبط السوق ويعرف. إذا هبط السوق وعرف وأراد أن يبيعها برخيص هذا شيء يرجع له، صار تراضي عرف السعر وباعها بأرخص هذا شيء يرجع له. بعضهم يقول أنا لا أريد أنتظر يومين ثلاثة، لو انتظر يومين ثلاثة لا بيعت بهذا السعر، لكن أريد أبيعها الآن وأرجع، يبيع الغنم يبيع كذا بسعر اللي يراه. لكن يأتي آت بغنم بادية ويقول له أنا أشتريها منك الراس بمية و150، وهذا لم يهبط السوق ولم يعرف، فهذا مما هو منهي عنه داخل في تلقي الركبان. فأي نوع من الخديعة لا يجوز في البيع، أي نوع من الخديعة، بيع لا بد فيه من التراضي، والتراضي مضمن معرفة الثمن والمثمن. نعم. لا بد هو يسوق. لا أهل البلد ما في عليهم شيء. من تأهل لمعرفة السعر فهو لم يعرف لتفريطه هذا لا يدخل في الحكم. يعني أهل البلد في بيوع بعضهم لبعض لا يدخل في النهي إلا إذا كان فيه غش وكذب وخديعة، هذا شيء آخر. النهي عن تلقي الذي يأتي من خارج البلد، أما من في البلد فلا يدخل في ذلك. نعم. لأنه ممكن أن يعرف السعر هو اللي فرط، إيه لا بأس إذا عرف السعر ما في بأس. نعم. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة فقالت هاتت أهلي لها تسع أراض في كل عام وقية فأعيني، فقلت إن أحب أن أعدها لهم. وقية هو وقية كلها صحيح. نعم. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويقول ولا أخليك عنه. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها ألا أن ولا لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قوله الشروط في البيع، الشروط قسمان، شروط للبيع يعني لصحته، وشروط في البيع. والشروط للبيع يعني لصحته هذه إلى الشارع، فالشارع هو الذي يشترط الشروط لصحة البيع. أما الشرط في البيع فهو للمكلف أن يشترط شرطا في البيع لمصلحته. وهذه الشروط التي يشترطها الناس منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. والشرط الفاسد الباطل الذي لا يجوز يفسد الشرط ولا يفسد العقد. فالشرط الباطل إذا اشترطه أحد المتعاقدين بطل الشرط وبقي العقد على صحته، مثل ما اشترط أصحاب بريرة أن الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، يقصد بالقضاء القضاء الشرعي يعني حكم الله الشرعي أحق بالاتباع، وشرطهم ذاك مخالف للشرط الشرعي فيكون باطلا. وشرط الله أوثق يعني ما شرطه جل وعلا في كتابه. فدل هذا على أن الشروط في البيع كما ذكرنا جائزة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة في بعض الألفاظ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، استدل به طائفة من المحققين من أهل العلم على أنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط في البيع. واشتراط الشروط اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال ينهى عن شرط وبيع، ويستدلون فيه بحديث نهى عن شرط وبيع، وهذا الحديث إسناده ضعيف. ومنهم من قال ينهى عن شرطين في بيع وما هو أكثر من شرطين فلا بأس به، وهذا قول الحنابلة وجماعة لحديث الصحيح نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن، يعني شرطين في بيع يعني أن يشترط شرطين. وقالوا لا بأس أن يشترط شرطا واحدا، أما أكثر من ذلك فليس له ذلك. والحديث هنا دل قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فدل على أن الشروط قد تكون كثيرة لكن ما كان منها مخالفا لكتاب الله فهو باطل، وما كان منها موافقا لكتاب الله فهو صحيح ولو تعددت. وهذا القول الثالث هو الصحيح، وهو أنه لا يحد الشروط في البيع، فللمتبايعين سواء كان بيع عين أو كان بيع منفعة يعني أجرة أجار للمتعاقدين أن يشترطا شروطا كثيرة بشرط أن تكون موافقة لكتاب الله جل وعلا. وليس ثم ما يدل على خلاف ذلك في السنة. وأما استدلال طائفة من أهل العلم بحديث نهى عن شرطين في بيع، فالشرطان هنا في هذا الحديث هما المشروطان، الشرط هنا فعل بمعنى مفعول يعني نهى عن مشروطين في بيع، فهو كحديث نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن عقدين في عقد. فالشرط هنا المقصود به المشروط وهو العقد، ليس الشرط المعروف ليتفق مع حديث نهى عن بيعتين في بيعة. فالحديث دل على النهي عن عقدين في عقد، فالبيعتين في بيعة ما تجوز بالحديث هذا والحديث الآخر. وأما أن يفهم الشرط في هذا الحديث بأنه الشرط المعروف فليس كذلك، لأن الشروط ما كان جائزا منها فهو جائز وإن كان 100 شرط، وما كان باطلا منها فهو باطل وإن كان 100 شرط. واتفاق الأحاديث أولى من اختلافها، وهذا القول هو قول المحققين من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه العمل الآن والفتوى. في الشروط في البيع ليس لها حد، سواء بيع ملك، بيع عين، أو بيع منفعة. ليس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. هذا التمر مقصود منه جنس التمر، يعني أنواعه لها حكم واحد، فسواء كان التمر جيدا أو رديئا لابد منه، لابد فيه من التماثل، أو أن يبيع مستقلا ثم يشتري مستقلا. فالتمر بالتمر ربا إلا هاء أو هاء، يعني كن خذ وهات. وهذا كما جاء في حديث الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، الفضة تمر بالتمر، إلى أن قال: وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فدل ذلك على أن اتفاق الأصناف الربوية يلزم فيه عند التبايع شرطان: تماثل قابض. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت. إذا كان يدا بيد، فالتمر صنف، الذهب صنف، والفضة صنف، والأقط صنف، والشعير صنف إلى آخره. أما أنواع التمر فهي أنواع لصنف واحد، ليست أجناس، هي جنس واحد. يعني ارجع إقالة، إذا كان ثمن ومثمن لا ما يجوز، لابد من. أما إذا كان إقالة من بيع، يعني هو اللي باعك قلت والله ما صلح لي بك تقيلني من هذا وببيع بشتري شيء ثاني، هذه إقالة ما هي بثمن ومثمن. ما إذا كنت بتقول أبعطيك كيلو وين وعطني كيلو ما جاز. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة، والمزابلة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. المزابنة وصفها لك، وهي من البيوع التي كانت موجودة عندهم. وأما العراية، أي العراية، فهي مستثناة من بيع التمر للحاجة، تمر بالتمر للحاجة، وذلك لحاجة الناس أن يأخذوا تمرا وأن يوعدوا برطب، هذا رخص فيه لأجل الحاجة. العرية حاجة الأكل وحاجة الناس، فهي خلاف الأصل، فيبقى الأصل على أصل على بابه. وأما العرايا فهي مستثنات من تحريم بيع التمر بالتمر، يأتي للنخلة فيخرصها أو يقول هذه فيها كذا وعطني بدالها تمر كذا، ويكون هذا فيه نقص أو فيه ما فيه التماثل أو ما فيه التقابض، فيه ترخيص فيه. نعم، مثل ما جاء. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خادني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. طبعا الصرف بيصرف ذهب 100 دينار بفضة، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما أن يعطيه ثمن الصرف يقول له أنا أريد فضة يعطيه القيمة الآن بالذهب ثم تؤجل أجل المثمن اللي هو الفضة فهذا ربا لأنه أخر أحد النوعين، فلا بد حين الصرف حين تبايع الأصناف الربوية من التماثل إذا اتحدت الأصناف والقبض أو من التقابض إذا اختلفت الأصناف. وعمر رضي الله عنه قال لا تفارقه حتى تسلم إليه حتى يأتي خازنك، يعني أنه إذا قبض صاحب الدنانير 100 دينار الذهب إذا قبض الفضة هنا جاز لهما التفارق لأنه تم صار يدا بيد. وهذه القاعدة يستثنى منها إذا كان أحد العوضين نقدا والآخر طعاما فإنه يجوز أن يؤخر، فله أن يشتري تمرا بريالات بذهب فضة يؤخر القيمة، يشتري بر يؤخر القيمة، يشتري شعير يؤخر القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، وعلل العلماء ذلك أيضا بأنه لو منع ذلك واشترط القبض في المجلس ما بين النقد والمطعوم لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، لأن السلم تقديم الثمن وتأخير الطعام، فلو قيل بذاك لنسد باب السلم في الموزونات، فدل الدليل والتعليل على جوازه. ومن المعلوم أن هذه الأنواع من ربا الفضل وقد يكون فيها نسيئة، وربا الفضل إنما حرم تحريم وسائل، والربا المقصود هو ربا النسيئة، هو أشد الربا قبحا، ربا النسيئة ربا التأخير. أما التفاضل يعني باع ذهبا بذهب وزاد هذا ربا فضل، باع تمرا بتمر وزاد هذا ربا فضل، وحرم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. قد يجتمع في الربا المنهي عنه أن يكون ربا فضل ونسيئة معا، وقد يكون ربا فضل وقد يكون ربا نسيئة، وأشده ربا النسيئة والعياذ بالله، الذي يدخل فيه ربا القروض وديون وأشباه. ولما كان ربا الفضل وسيلة أبيحت العرية اللي ذكرناها العراية، لأن القاعدة في الشرع أن ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة، فإباحة العراية من ربا الفضل لأجل أن ربا الفضل وسيلة، ولأجل أن ثم حاجة لبيع العراية، وما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة، يعني في التشريع أو فيما يجتهد فيه المجتهد من أئمة المسلمين. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. باب بيع الفضة بالفضة. يعني كيف شئتم من الاختلاف، اختلاف في الوزن، لأنه قال في الأول سواء بسواء، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم من الاختلاف في الوزن، لكن لابد من التقابل. نعم. رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. تشفوا يعني تزيدوا، تزيدوا بعضها على بعض. قوله الذهب بالذهب والورق بالورق أو الفضة بالفضة، الذهب اسم عام للمعدن المعروف، ولفظ الذهب يطلق عليه على أي حال كان فيه، ولهذا يستدل بهذا العموم بقوله الذهب بالذهب، بقولها الفضة بالفضة، الورق بالورق، يستدل به على عموم أحواله، فيدخل فيه ما كان مصاغا وما كان مضروبا وما كان باقيا على معدنه الأصلي. فلفظ الذهب والفضة عام، و قد يخصص فيكون دينار ذهب، يكون درهم ذهب، هذا يكون إيش؟ مضروبا. وقد يخصص بالصناعة والصياغة، يكون حلي ذهب حلي فضة، وقد يكون مصوغا لحلي يقال له ورق بدون أن يكون دراهم. المقصود من هذا أن اللفظ عام فيدخل فيه مسألة الصياغة، فالمصوغ المصنوع لا بد فيه أيضا من التساوي، كما دل عليه حديث القلادة الذي رواه مسلم في قصة في خيبر، أن القلادة كان فيها ذهب وفيها بعض الجوهر أو بعض الفضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تباع حتى يفصل هذا من هذا، فدل على عدم اعتبار الصياغة. وابن القيم رحمه الله تعالى، وكأنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يريان أن الصياغة أخرجت الذهب عن كونه ذهبا إلى كونه مصنوعا، فيرى من شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة أيضا قبلهم أن الصناعة مخرجة له عن كونه ذهبا وفضة إلى كونه حليا، فهذا يجعلونه له حكم المصنوعات، له حكم المصوغات التي دخل فيها صنع الإنسان، فلا يشترط عندهم فيها شروط الربا المعروفة. وهذا القول ليس عليه الفتوى، و الحديث حديث القلادة الذي ذكرت لكم أيضا يرده، وعموم قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة أيضا يرده، لأن هذا يدخل فيه كل الأصناف، الذهب ما دام أنه ذهب فيدخل في ذلك. فعندهما أنه إذا لم يقصد الذهب لأنه ذهب فإنه لا يدخل في التحريم، يعني إذا لم يقصد فحول عن ذلك بصناعة، صنع الذهب على أنه يلبس صار مصنوعا ولم يكن دنانير، لم يكن ذهبا يعني على باقيا على أصله، وإنما له حكم المصنوعات المختلفة. وهذا كما ذكرت لك وإن أيده ابن القيم وطال عليه في إعلام الموقعين وفي غيره، وإن كان أيضا يناسب بعض أحوال العصر، لكن القول به مخالف لما ثبتت به السنة فيما ذكرت لك من عموم هذا الحديث. الذهب بالذهب وألفه لاستغراق الجنس، يعني جميع الجنس هذا، والحلي لا تخرج عن كونها ذهب. وكذلك الحديث القلادة في خيبر الذي رواه مسلم في الصحيح، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى يعلم وزن الذهب، يفصل هذا من هذا حتى لا يكون ربا. عندنا ينكر عليه لأن ما يعرفونه الناس، الناس ما يعرفون هذا، والناس يلزمهم ما عليه الفتوى ما يفتي به علماءهم. أما طالب العلم قد يتأول، لكن لا ينبغي له ذلك، قد يتأول في موضع في كذا لكن لا ينبغي له ذلك، والناس لا ينبغي أن يشهر فيه مثل هذا، إن خلاف السنة، ولا تنشر في الناس أقوال العلماء إلا إذا كانت موافقة للسنة، أما إذا كانت مخالفة. وابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام أحرى الناس اتباع السنة لكنهما تأولا ذلك، راجعوا في إعلام الموقعين، فعندهما أن الصناعة لها أثر في إخراج شيء من أصله إلى غيره، على أنه الآن ما يباع على أنه ذهب، يباع على أنه سلعة مصنوعة، لذلك يختلف سعرها كثيرا. يقول يعني لو تجي السلعة المصنوعة التي دخلت فيها الصناعة فيقول لو أردت أن تبيعها بذهب من حيث الوزن موازن لهذا لأضعت عليه الصناعة، فالصياغة لها قيمة لأنها عمل يده، فالفرق والزيادة راجعة إلى الصناعة، فتعطيه مثلا قديم بيزن 100 جرام وتأخذ جديد يزن 100 جرام بزيادة في السعر، يقول هذا لأجل الصناعة، فالصناعة هنا هي التي دخلت وجعلت السعر مختلف أو جعلت التماثل ممتنع. فالبيع بيع المصنوع بنقد أو مصنوع بمصنوع مع الاختلاف في الوزن أو مع الاتفاق في الوزن والاختلاف في القيمة عنده جائز لأجل تدخل الصناعة، يصور صار له حكم المصنوعات، فالصنعة والصياغة هي التي أثرت في السعر، لكن هذا يمتنع بشيء آخر أيضا مع امتناعه بالأحاديث، يمتنع بقوله ابن القيم وغيره أن بيع الذهب الأصلي يعني الذهب غير المضروب المعدن بذهب مضروب مع اختلاف في الوزن أنه لا يجوز، فهذا مضروب الآن ضرب وهذا له صناعة من آخر. فإذا باع ذهب يعني معدن ذهب أو مجمع أو مذاب على أي صفة يعني تبر معدن أصل بنقد ما يجيزه، فطبعا هو يفرق يعني يقول إن هذا ضرب ضرب عام، الصناعة فيه غير مقصودة، أنه مضروب منه آلاف مؤلفة للناس كلهم، وذاك مقصود الصانع منه الربح، وهذا الصانع لم يقصد منه الربح، يعني الضارب ما قصد التربح بضربه، وذاك لا قصد التربح بصناعته وعمله لا يضيع. فابن القيم يقوم بحجته لكن خلافه ظاهر الأدلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن زهير قال أخبرني عبد المدينة أن أبا خالد بن زياد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وجدته في كتاب الله، قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذن إلا بالنسيئة.